فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز إخراج زكاة المال لأخي لأعينه على الزواج؟ لا بأس، أخوك لا بأس، إذا كان عاجزا عن الزواج تساعده من الزكاة، ما في بأس. نعم، ما هو مثل الوالد. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.